بين ايش؟ اقسم بالله ان لو اقسم بالله انه ياتيني زيد لاكرمنه لاكرمنه لاكرمنه. ايوه انت قرات من اول بعد لاكرمنه لاكرمنه. لا هنا في الحقيقه التوكيد يصير هنا واجب لاكرمنه، لانه جاء فعل مضارع بعد اللام القسم ولم يصل بين اللام القسم وبين هذا الفعل الفاصل، فيجب توكيده. نعم تالله لأكيدن أصنامكم. نعم قال والسوف هو لا تصبح المصدرية بعلم مطلقا ولا بظن في أحد الوجهين احترازا من المخففة من الثقيلة، لأن المخففة من الثقيلة ضابطها أن يسبق بعلم أو ظن على أحد الوجهين. قال والحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات، إحداها أن يتقدم عليها ما يدل على العلم، فهذه مخففة وهذه مخففة من الثقيلة لا غير. قولا واحدا. نعم علموا أن يؤملون كما سيأتي، فجادوا قبل أن يسألوا بأعوام سؤلي. علموا أن يؤملون أي أنه الحال والشأن سيؤملون، فجادوا قبل أن يسألوا بأعوام سؤلي. نعم ويجب فيها بعد طيب ويجب فيما بعدها أمراته. أيوة والحالة هذه. نعم أحدها رفعه والثاني فصله منها بحرف من حروف أربعة، هذا نعم. وهي حرف التنفيذ وحرف التي وقد ولو. نعم فالأول نحو علم أنت يكون، والثاني نحو أفلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا، والثالث نحو علمت أن قد يقوم زيد، والرابع نحو أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وذلك لأن قبله أفلم ييأس الذين آمنوا، ومعناه فيما قاله المفسرون أفلم يعلم، وهي لغة النخع وهوازن. قال سحيم أقول لهم بالشعب إذ يأثرونني ألم ييأسوا أني ابن فارس زهدني ألم تيأسوا أني ألم تعلموا. فتيأسوا هو ما تعلموا في لغة هؤلاء القوم. نعم أي ألم تعلموا. ويؤيده قراءة ابن عباس أفلم يتبين. وعن الفرائي إنكار كون ييأس بمعنى يعلم وهو ضعيف. سبحان الله وهو ضعيف، أي هذا الإنكار ضعيف، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، هو لم يحفظ فقط، مجيء ييأس بمعنى يعلم، فلما لم يعلمه جعل عدم علمه علما فأنكره، ولذلك يقول هذا ضعيف، لأن من غيره من العلماء حفظوا أن ييأس يأتي بمعنى يعلم، فنقبل قولهم أن المفسد مقدم على الناس. نعم قال الثانية أن يتقدم عليها ظن، ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة، فيكون حكمها كما ذكرنا. نعم ويجوز أن تكون ناصبة. نعم وهو الأرجح في القياس. مخففة لا ما تنصب، إذا خففت ما نعم المخففة نعم المخففة من الثقيلة تنصب الاسم على أنها من أخوات إن. نعم تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن اسمها ضمير شأن محذوف فقط، واسمها لابد أن تكون جملة إما فعلية واسمية، فإذا كانت اسمية وكانت غير دعائية ولا فعلها فعلا جامدا ولا اسمية كما سيأتي، فهذه لا تحتاج إلى فاصل، لا تحتاج إلى فاصل بين أن وبين الجملة الخبرية بفاصل، لا تحتاج إلى ذلك الفاصل. لكن إذا كان خبرها جملة فعلية وفعلها دعائي وفعلها دعائي أو فعل جامد، فتحتاج إلى الفاصل. نعم كما سيأتي. قال وهو الأرجح في القياس. أيوة تقدم. نعم قال وهو الأرجح في القياس. أيوة قال والأكثر والأكثر في كلامهم. يعني إذا هو الأكثر في القياس أنها إذا صدق بالظن أن تكون أن عاملة أو ناصبة للفعل المضارع، أي أن لا تكون مخففة من الثقيلة بل تكون أن الناصبة للفعل المضارع. نعم هذا هو الكثير. نعم ولذلك كان القياس مقيسا أو قياسا. قال ولهذا أجمعوا على النص في قوله تعالى طيب حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بالله وهم لا يفتنون. أحسب الناس حسب الظن أحسب الناس أن يتركوا، فأن هنا ناصبة وليست مخففة مستطيلة بدليل سبق الظن وهو حسب قبل عليه، لكنه هنا عن نصبة الفعل المضارع. قال أحسب الناس أن يقولوا، لو كانت مخففة من الثقيلة لقيل أحسب الناس أن يقولون، لكن ليست مخففة من الثقيلة بل هي ناصبة، وعلامة النصب نصب الفعل المضارع حرف النون أن يقولوا. نعم وعدم الفاضل. نعم طيب واقتربوا في قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة فقرئ بالوجهين. نعم تكون. نعم واللي هو فاصل موجود. نعم لوجود الفاصل وجد الخلاف. عائشة نعم وحسبوا أن لا تكون فتنة تكون. نعم يجوز لأن اللي سبقه إيش، لأن أولا لأن اللي سبقه ظن فيجوز فيه الوجهان، فأحد الوجهين نصب الفعل المضارع حتى مع وجود الفاصل، لأن هذا الفاصل هو لا ناسية لا تعمل، العمل لما قبل لا، العمل لما قبل لا، فتكون فإذا نصبت تكون، فالعمل لما قبل لا لأن لا ناسية لا تعمل. نعم كيف حسب الأولى؟ أن يتركوا أن يتركوا أن يقولوا أن يتركوا. نعم هنا يعني نصف فقط في الآية الأولى، لأن وذلك لأنه ما في فاصل ولا كذا حتى نقول في وجهان أو يجوز وجهان. فرأيت أحسب الناس أن يتركوا، فأن هنا ليست مخففة من الثقيلة. وهذا جاء به ابن هشام للدلالة على أن النصب بأن إذا صدق بظن وأن تكون الناصبة والحالة هذا هو الأقيس، لأنه الكثير كونه الأقيس لأنه الكثير. نعم مراد أن تكون الثقيلة لأنها من أخوات إن تكون من أخوات إن فيكون لها اسم وخبر، الاسم منصوب والخبر مرفوع. لكن تعمل بالفعل تعمل مثال نصب أن إذا عملت النصب في الأفعال فهي ناصبة، ليس مخصصة مثال ليس مخصصة مثال يعني يتقدم عين يدل على العلمين فهذه مخصصة مثقيلة لا غير. فإذا كانت مخصصة مثقيلة لا غير فلا تعمل في لا تعمل النصب في الفعل وحدها، إنما تعمل في الاسم، تعمل النصب في الاسم إذا كانت مخصصة مثقيلة. لكن إذا رأيت في المضارع بعد أن ونصب هذا في المضارع فأن ناصبة مصبرية، أي تكون مصبرية تكون مصبرية. نعم لأن أن ناصبة مصبرية. إذا كل يفعل وجهي فلا تكون الوجه الأول أن يكون مرفوع على أن مخفف من الثقيلة، أنه لا تكون فتنة، فلا هنا ناسي مجرد نفس فقط لا عمل له، وتكون في المضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم مخفف من الثقيلة والحالة هذه، واسمها ضمير شان محذوف أن وحسب أن لا تكون

الثاني أن يكون زمن الفعل الحال لا الحالة لا الاستقبال لا الاستقبال لا الاستقبال على العكس من شرط النقبي. نعم. إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا. فلو تقولك صرت حتى أدخلها إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول. والثاني كالمثال المذكور إذا كان السير والدخول قد مضيا. ولكنك أردت حكاية الحال. وعلى هذا جاء رفع في قوله تعالى حتى يقول حتى يقول الرسول. لأن الجزال والقول قد مضيا قد مضيا. الثاني أن يكون ما قبلها تاما ولأن امتنع رفعه بنحو سيري حتى أدخلها. نعم. قال وفي نحو كان سيري حتى أدخلها. كان سيري نعم. إذا حملت كان عن نقصان دون تمام نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا. فالأول كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي. أيوة. أي إلا أن تقضيني حقي. أيوة. إلا أن تقضيني حقي. قال الشاعر سأستسلم من الصعب أو أجيب المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. فأو بمعنى إلى. وذلك لأن ما بعد أو هنا ينقضي شيئا فشيئا على هذا النعم. قال والثاني كقولك لأقتلن الكافر أو يسلم. هنا أو بمعنى إلا لانقضاء ما بعدها دفعة واحدة. وذلك أن الإسلام لا يحصل شيئا فشيئا لكن الدخول في الإسلام يحصل دفعة واحدة بالنطق بالشهادتين. وبعد ذلك الإنسان قد يزيد إيمانه بكثرة الطاعة وما شابه ذلك. هذا الذي يكون هو الدخول يحصل دفعة واحدة. ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها. وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقل. لكن الصحيح أن الإيمان يزداد وينقص بقدر الطاعة. نعم. أي إلا أن يسلم. فقول الشاعر وكنت إذا غملت قناة قوم كسرت كعوبها كعوبها أو تستقيم. إذا غمسته لأصلحه إذا وجدت فيها أي رجال أو نتوءا كسرت كعوبها أو تستقيم. إذا لم تستقم بغمزي فإن يكسرها. هو نعم. أي إلا أن تستقيم. إلا أن تستقيم نعم. كأن استقامتها دفعة واحدة. يعني استقامتها عنده أي لا بد يكون دفعة واحدة ويكسرها. هذا مراده. أي إلا أن تستقيم فلا أكثر فلا أكثرها فلا أكثر كعوبها فلا أكثر كعوبها. فلا أكثر كعوبها. ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلى. لأن الاستقامة لا تكون غاية للتفريق. نعم. المسألة الثالثة بعد فاء السببية إذا كان بعد إيش؟ الفاء ولا الفاء؟ المسألة الثالثة بعد فاء السببية. طيب. بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض هذا شرط شرط كون الفاء السببية وشرط انتصاب ما بعدها بأن مضمرة وجوبا. هذا الشرط ذلك. نعم. فأن تتقدم على الفاء هذه نفي أو طلب محضان. نعم. البسيط الإضافة تدخل وإيش؟ أيوه أيوه تدخل إلى الرسمة بعد علينا لا هذا تقدير على تقدير لفظ. ذلك بعض النحاة يقولون على تقدير حذف مضاف بلفظ حتى مثلا تقدر لفظ كان الباء دخلت على اللفظ عايزة. ثم شوفوا بعد لكن هذا لا لا لا لا ينجي من إدخال إضافة الحرف. لأنك إذا قلت إذا قدرت دخول اللفظ فقلت بلفظ حتى أنت جررت اللفظ ثم بعد ذلك أضف نصر إلى حتى. إذن فما نجوا؟ إذن فيقولون المقصود به الدف نصره لا حقيقته. نعم نعم. قال بعد فاء التوريث إذا كان مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل. النفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. على ترى لا يقضى هذا نفي، ولذلك يقضى فعل مضارع مرفوع بضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، لأن لا ناسية فقط لا يعمل، لأن فلذلك جاء بعده الفعل فيموت، وكانت الفاء سببية وانتصب يموت بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعله مبني على السكون في محل رفع. نعم. أي لا تطغوا فيه. لا يقضى عليهم فيكون ذلك سببا لموته. ها نعم. وقولك ما تأتينا فتحدثنا، هذا هو ما هذه الناس ما تأتينا، ينفي نزي ذاك المخاطب ما تأتينا فتحدثنا. نعم. قال واشترفنا كونه محضا احترازا من نحو ما تزال تأتينا فتحدثنا، هذا هو، لأن النفي هنا ليس محضا أي لازم، معنى المحض هو النفي ليس بلازم، إن شئت جئت بالنفي وإن شئت نزعت النفي، لكن هنا ما تزال تأتينا فتحدثنا، ما هنا نافية وهي لازمة، لأن ما بعدها زال وزال من أخواتي كان التي لا تعمل إلا بشرط تقدم النفي، لأن فالنفي هنا ليس محضا، النفي هنا ليس محضا، فما بعده من الفعل المضارع وقد دخل عليه الفاء السببية، فإن هذا الفعل المضارع لا يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء. نعم. خالص من اللزوم ليس بلازم، خالصا من اللزوم يعني محض صرف، هناك نفي صرف، هناك نفي ليس بصرف مقترن لازم مع بعض الكلمات. طيب وإنما تزالوا تأتينا فتحدثنا محل الشاهد، وما تزال ما هنا النفي تقدم على الفاء، لكن هذا النفي ليس بمحض أي ليس بخالص من اللزوم، بل هو لازم يلزم إيش يزال من نفي، إذن فهذا النفي ليس بمحض. ها؟ يعني لازم وجوده مع زال، هذا ما زال وينفصل عنها، والذي ينفصل من النفي هذا هو النفي المحض. نعم. قال ما تزال تأتينا فتحدثنا. نعم. وما تأتينا إلا فتحدثنا. نعم. لانتقاضه بالإثبات. إن معناهما الإثبات. لذلك وجب رفعهما، أما الأول فلأن زال للنفي وقد دخل عليه النفي. ونفي الإثبات. نعم. وأما الثاني فالانتقاض النفي فالانتقاض النفي. بإذن الله. وأما الطلب فإنه يشمل الأمر كقوله يا ناق سيري عنقا ففيحا إلى سليمان فنستريحا، يا ناق سيري هذا طلب عنقا، العنق هو السير السريع هو الإسراع، عنقا ففيحا إلى سليمان فنستريحا، فنستريحا محل الشاهد حيث انتصب الفعل المضارع بعد الفاء السببية بأن مضمرة وجوبا لسبق طلب على هذه الفاء، عنقا فسيها أي سريعا. نعم. أي الألف هنا للإثبات يعني المد الصوت، ومثل هذه الألف أو هذه الألف هي التي قد تحذف ويعوض عنها بالتنوين، بالتنوين الترنم، كما في قوله فقولي إن أصبت لقد أصابا، أصابا أصل أصابا بالمد، فتحذف المد هذا وتأتي بدله بنون تسمى نون الترنم، لكن هنا ما جاء به فقال فنستريحا، هذا يكون في المنصوب.

نكرة زال منه أحد السببين المانعين له من القدر. نعم. العالمية. وهي زال هذا رجل الموصول المصرف. وإنما الذي نحن فيه أن يكون محلا بال والعلتان موجودتان، لا أن تزول إحدى العلتين فيكون منصرفا. نعم. قال وهو العلمية فدخل في باب ما ينصرف. هذا هو. ونحن ليس كلامنا ليس في باب ما ينصرف، إنما كلامنا في باب ما لا ينصرف، أي يجر بالكثرة على الأصل عند تحلي بال وعند إضافة إلى ما بعده مع بقاء العلتين. أما أن تزول على العلة الأخرى وينصرف فهذا ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب الذي نحن فيه. ولذلك يكون تمثيل بعضهم بعثماننا ليس بجيد. هذا مراد ابن هشام رحمه الله. نعم نعم نعم. وزيرة الفنون. نعم. الله واضح. نعم. وليس الكلام فيه في خلاف أقبله، فإن مانعه من الصرف الصفة ووزن الفعل وهما موجودان. شوف، وهما موجودان عند الإضافة، لكن بالنسبة لعثماننا تنتفي علة واحدة فلا يكون ممنوع الصرف. نعم. فإن مانعه من الصرف الصفة والوزن الفعل وهما موجودان فيه أضفته أم لم تضفه. هذا هو، أضفته أو لم تضفه. لكن عثمان إذا لم تضفه فالعلتان موجودتان، وإذا أضفته انتفت إحداهما فيرجع إلى أصل الانصراف، والكلام ليس في المنصرف. نعم. قال وكذلك تمثيل بالأفضل أولى من تمثيل بعضهم بقوله رأيت الوليد بن يزيد مباركا شديدا بأعضاء الخلافة كاهله شديدا. نعم. لأنه احتمل أن يكون قد ترى في يزيد الشياع فصار نكرة. نعم. ثم أدخل عليه إذا كان نكرة ما خرج من هذا الباب. نعم. ثم أدخل عليه لأن التعريف الأدخل بأن التعريف. نعم. لأنه هو يريد أن يقول لا يمكن أن تدخل عليه ال مع بقاء العلمية الأولى، لا بد أن تزول العلمية الأولى فيصير نكرة ثم تعرف مرة أخرى بأن. هذا مراده. نعم. فعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة. نعم. ويحتمل أن يكون باقيا على علم يده وزائدة فيه كما زعم من مثل به. كما زعم من مثل به، أي أن ال زائدة فهو لا يرتضي القول بزيادة ال. نعم. لا يرتضي القول بزيادته فقط، إنما يرتضي أنه معرف بأل لكن بعد سيروة نكرة ثم تعريفه بأل هذه. أما أن تكون أل زائدة وأن العالمية الموجودة فيه باقية وزيدة أل فلا يرتضي، كانوا لا يرتضي هذا. لذلك قال الزعم من زعم. نعم. أوضح قطر الإعراب عن قواعد الإعراب. لا لا لا، هذه ليس لابن هشام. مغني الدليل عن كتب الآن. وقال ذلك. صحيح؟ إذا يكون يجتهد هنا ويشتهي ما أسمع. ما أسمع. قال لأنه يحتمل أن يكون قد درى في يدين الشياع. الشياع فصار كثم أشهد عليه. هو يميل إلى هذا. نعم. هذا ليس فيه إلا وزن الفعل. هذا الجميل إليه ابن هشام. ويحتمل أن يكون باقي على علم يده وأل زائد فيه كما زعم من مثل به. وهو لا يرتضي هذا. نعم. أصل قال والأمثلة الخمسة. الوقت. والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون والياء طيب والياء والتاء بالياء والتاء فيهما وتفعلين فترفع بثبوت النون وتلزم وتوصف بحذفها نحو فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. قال شرح الباب السادس مما خرج عن أصل الأمثلة الخمسة وهي كل فعل

ويرفع المضارع خاليا من ناقد وجائز النحو يقوم زيد. شرح: أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناقد والجازم كان مرفوعا كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو، وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو. فقال الفراء: أي العامل، العامل في الرفع في الفعل المضارع اختلفوا فيه. نعم. فقال الفراء وأصحابه: رافعه نفس تجرده من الناقد والجازم، وهو حامل معنوي مقدر كما ترى. نعم. وقال الكسائي: حروف المضارعة. نعم. وقال ثعلب: وقال ثعلب مضارعته للاسم. المضارعة مضارعة ليس المضارعة، حروف المضارعة أي المشابهة. المضارعة هنا مصدر ضارعه يضارعه مضارعة إذا شابهه. نعم. نعم. وقال ثعلب مضارعته. وقال ثعلب ورأوا ثعلب. قال ثعلب. ها؟ ثعلب. بالتنوين أو بالتخفيف؟ أو بدون تنوين؟ قال ثعلب. ها؟ لا بدون تنوين. قال ثعلب. ثعلب. ها؟ بدون تنوين. لأنه إيش؟ أيوه قل. طيب أنا أريد أسأل. ممنوع إيش؟ والمعنى لو من الصرف؟ وزن الفعل. ما هو الفعل ذا؟ ما هذا الوزن؟ حقة الوزن ثم احكم. فعلا. ها؟ فعلا. فعلا. لا شك فعلا فعلا، لكن هل المراد بالوزن هنا وزن الفعل؟ إذا قيل وزن الفعل في الاسم أو في الفعل، ما حقيقة هذا الوزن؟ ما صورته؟ هل هو فعلا أو أفعل؟ قولوا بحق، يعني من باب المراجعة لما مضى، فلا شك الاسم يمنع من الصرف إذا وجدت في علتان من علم التسع أو علة واحد تقوم مقام علتين. وهل هذه العلة أو العلتان توجدان هنا؟ أي العالمية فقط. إذا كانت العالمية فقط إذا ما وجدت العلة الأخرى، فكيف يمنع من الصرف؟ مصروف ما يكون مع وزن ثعلبة الماضي. الماضي هو فعل ولا اسم له؟ كيف تقول بالماضي؟ اسم ما في ماضي. ال شو اسمه الزمان غير داخل في معنى الاسم. يخبر ثعلب هذا الحيوان. طيب هذا هو حتى عده العلم هو منقول، كيف ما كان هو علم منقول. ذهب المبرد وانقضت ايامه وليذهبن إثر المبرد ثعلب، بيت من الآداب أصبح نصفه خائبا وباقي النصف منه سيخرب، أوصيكم أن تكتبوا أنفاسه إن كانت الأنفاس مما تكتب. فثعلب مصروف ليس ممنوع من الصرف، إذن فتقول ثعلب نفسه. ها؟ لا تخف من التنوين. ولذلك إذا كان الاسم المعرب منونا في وسط الكلام أو في درج الكلام وفي درجه لا تحذر التنوين، لا تحذر التنوين. اذكره. نعم. وقال ثعلب مضارعته للاسم. أيوة أي مشابهته. نعم. وقال البصريون ما هذا؟ قل يا محمد تعال اسمع صوت ما هذا وقال البصريون حلوله محل الاسم. أيوة. قالوا ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه لأن الاسم لا يقع بعدها، فليس حكاية الحال لن محل الاسم. هذا في شيء من التعصب. نعم. في فرق بين حلوله محل الاسم ومضارعة الاسم. في فرق كبير. مضارعة الاسم يشبه الاسم، ولذلك أعرف وأنت خبير كما مرة

لأن الإثم لا يقع بعد حروف التعظيم. أيوة هذا قولون هو حلال هذا يرد على الإثنان. شيخ ما يقال إنه يقوم عن فعل المضارع مرفوع من قبل هلا يعني هلا ما عمل شيء هو ذا إذا ليش خامس هلا بعامل حتى يعني يرد المسلمين هلا ليس بعامل أي ليس بعامل نعم لماذا يرد المسلمين لا إيش قاله هو فهمت مراده إيش قال يقول إن المصريين حلولهم حل الإثم وإذا أن ولن ولم تنع رفعه يتلزم عليه أيوه طيب يعني هو يقول هذه هلا لم تنع رفعه يعني عيد عبارة فهمت عبارة إيش قال؟ يعني سوء الحلول. قال هنا يعني هل لا يعني ما تفعل؟ قال ويرد على قول بصريين. على قول الذين تفاعوا في نحو هل لا يقوم؟ لأن الإثم لا يقع بعد حروف التعظيم. تقيت حل من هل؟ أيوه. هل لا يعني فعل جاء مكان ودخلت هل لا ما عمل؟ هل ما تعمل إنما الكلام. على كوني أن هل تدخل الأسماء ولا تدخل الأفعال؟ الأفعال هو الذي هذا هو المراد. إذن ها؟ أيوة الأسماء في هذا الموقع ومع ذلك ارتفع مع وقوف في هذا الموقع. فكيف يرتفي في هذا الموقع مع أنه لا يقع هنا فعل وأنتم تقولون لحلول محل الفعل الذي لأجل هذا الارتفاع. إذن فهذا هنا حل. محل في مكان لا يحل فيه الاسم وارتفع ايش تقول يعني معناه ان الاسم دائما يكون متقدم ايوه اذا بدات الكلام بالاسم يرفع يعني اذا جاء الاسم اذا جاء الفعل كذلك في محل ابتداء للكلام وذلك يكون إذا لم يسبق الفعل ناصب أو جازم يعني فتراه يرتفع فارتفاعه على أنه وقع موقع الاسم ولذلك ارتفع فهو يقول هذه العلة ليس بصحيح لأن هلا لا يأتي بعده اسم وهنا قد جاء الفعل بعده فارتفع إذن فالارتفاع ليس لأنه لا يحل محله الاسم رأيت ليس لهذا نعم الله تعالى أصل وينصب بلا النحو لن نبرح شرح لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع سنى في الكلام على الحالة التي ينصب فيها وذلك دخل عليه حرف من حروف أربعة وهي لن وكي وإذا وأن وبدأ بالكلام على لن لأنها ملازمة للنصب في خلاف البواقي وقسم بالكلام على أن بطول الكلام عليها نعم قال ولن حرف مفيد لنفسها والاستقبال بالاتفاق ولا يقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري في أنموذجه ولا تأكيدا خلافا له في كشافه فالقول لن أقوم محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل أيوة إذن فالتعديل لا ليس بمستلزم من النفي بوضع لن في اللغة أصل ما يدل على التعديل لكن قد تكون هناك قرائن تدل وتعين التعديل في بعض الأحيان نعم وموافق لقولك لا أقوم في عدم إفادة التأكيد ولا تقع لن بالدعاء خلافا لابن الكراج ايش ما ماذا يقصد الدعاء اي ان تقع لن في معرض الدعاء وابن الكراج انما استدل بنحو قوله كما تقدم لن تزالوا كذلك ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال لن تزالوا كذلك هذا البيت ماذا يفيده بجملته يفيد الدعاء لم تزالوا كذلك يدعو الله لهم رأيت فهذا هو مقصود ابن سراج وابن هشام ينفي هذا نعم نعم ولا حجب له في مسجد الذي من قوله تعالى قال رب لما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمسلمين نعم يدعين أن معناه فاجعلني لا أكون ظهيرا

يقول في هذا واحد في ايوه لهم كل متفقون عليه، لكن في بعض المواضع وفي الاكثر هذا محل الخلاف رايزة. لكن اصل الدلالة على الجزاء والجواب اذا كانت ناصبة هذا متفق عليه، لكن متى؟ ولذلك كلامك هذا له فائدة هنا. فالذي يقول في كل الموطن يعني يقول هذا في مجازات كما تقول أنت، إذا تصدق ها أو إذا فعليه ننصبه، إذا قلنا في معنى المجازات ننصبه، لأن من يقول بأن إذا للمجازات دائما، إذا فيقول في نحو قوله إذا تصدق يقول هو للمجازات أيضا، لأن إذا ما تأتي إلا للمجازات في جميع المواضع عايزة، إذا فيكون كلامك يا عمر يعني نجد فائدته في خلافه، رأيت نجد فائدته في خلافه. نعم ايش يقول اصدقك اصدقك مجازات نعم هو حتى ايش إذا أظنك صادقا، هو ما الذي يمنع استقامته؟ إذا أظنك صادقا أظنك صادقا تجازيه أقل شيء يعني أقول لهم أخذوك يعني مقابل الحب أن لا أكذبك ولا أني ما أقول لك الخبر بصدق تجازيه أظنك صادقا، كيف أظنك صادقا؟ أي إذا أظنك صادقا لمن يريد أن يجعله مجرد جواب فقط يتمحق. أيوة. هذا معنى هذا مراد ابن هشام، وهذا إذا تقول لا استقيم معه الكلام وهو كونه لمحض الجواب فقط، يعني يصدقه على على على على, على, على كلامه أحبك. نعم قال وإنما تكون ناصبة بثلاث شروط. أيوة. الأول تكون واقعة في الكلام، ولو قلت زيد إذا قلت أكرمه بالرفع ليس في الصدر. نعم. الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، ولو حدثك شخص بحديث فقلت إذا تصدق رفعت. أيوة. لأن المراد به الحال. إذا تصدق الآن، إذا تصدق أي الآن، فلا استقبال في فعل تصدق. لأنه قال لك بمن سيحدثك أو قلبك الحديث وقلبك خلاص. أيوه انتهى من تكليمك. نعم. قال الثاني أن لا يفصل بينهما بفاصل غير القتم، نحو إذا أكرمك وإذا والله أكرمك، وقال الشاعر إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. نعم. ولو قلت إذا يا زيد قلت أكرمك. عند بعضهم وبعضهم جوز أن عمله بالفصل بالندى، بعضهم هذا المثل يختلفون فيه، وإذا فصل بالنداء أو بلا أو بالجار والمجرور أو بالظرف، بعضهم يقول هذه كلها لا يضر الفصل بها. أما الفصل بالقسم فمتفقون عليه في أنه لا يضر لا يمنع من نصب إذا على حد قوله أعمل إذا كما تقدم، أعمل إذا إذا أتت أولا وسقط إذا بعدها مستقبلا، وحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي بن عصفور الرئيس النبلاء. نعم. أيوة نعم. ابن هشام ذكر الفصل بالقسم فقط، أما الفصل بغيره فيمنع، وهي مثلا يختلفون فيها. نعم. لا بد أن يعتمد على شيء، وإما بالدليل أو بالتعليل أو بالدليل. نعم. نعم.